جمل اللي عزته في راس ماله لدع الماده في الميقاف الحماية. جمل اللي عزته في راس ماله لدع الداعي الميقاف الحماية. يبتدي بالقرن يبدي ما بداله يستعينك وانت علامة الغاية. ويتقدم بالنيابة ولا طالة بعد ذكرك للقبيلة بالتحايا. مرحبا بضيوف حربة للشكارة عدهم ما لنشت من الشغالة في محل اللي عشى التوفيق فاله. مرحبا بضيوف تسمين الصنايا ابو تركي حط بيتين عناله من قبيلة حرب وبعد المحارب. ابو تركي حط بيتين عناله من قبيلة حرب وابعاد النحايا. بيت حر كايد الحمل انتكاله جعل يخطن صوادي في المنايا. نادري شارك باسم حرب بحلاله اقتحم ميدان سقيم الرعايا. من تقي حمر العيبة السلالة فارغات بالدلول وبالحلايا. زين الله وصفها جل جلاله ناس عات ظهور ورقاب الرهايا. الاذان يصرح والمشرب اسباله كم بشت الشيخ مقدام السرايا وقرب الصيفه العربوب مياله قول سنت من شقى حب الصبايا. وقرب الصيفه العربوب مياله قول سنت من شقى حب الصبايا. والجنوب عراض والعرنون هاله بتراب اشباح هزاته المزايا. هذا قلبي ما تهينا بالسهايا كم تعلم دون هجر السبايا. ما يحصل من الخطوه احداها جعل يفزع جعل يفزعها خبثينا حق هاي يوم اهالي نجد طغيان وجهاله. كم غدا في ساق قلب من ضحايا قبل حكم المملكه يرضي عداله ولا ما يسود وتلي النوايا عزهم عزي وصابه عياله. ودرجل بالمنظم اللي كوصايا والهجوز اللي طويلات الحباله يفتخر بفعول من هنا القضايا. جز الماضي حرب زاد بالجزالة حاضر تشهد لنا فيها البرايا. جز الماضي حرب زاد بالجزالة حاضر تشهد لنا فيها البرايا. مثل فوز جيت اشارك باحتفاله عز ما تنزل الا بالعلايا. وبمجال المعزة والاستحالة اشهد المفعول لا ما هن خفايا. هيض الفكر انتماده مع خياله لانساق المفرد السوق المطايا. ما رد شعر النبط قام ومحالة واتري من غبة الجمة ملايا. ولف جد وعد ما لحد جماله كوز فضل المعتلي جذر عطايا. اقتدي باللي يا جابه ومجاله يتعب اللي شغلته رصد خطايا. له مع الشعار ميقافل حاله يحرق اللي شعرهم له حجايا. اقتدي باللي يا جابه ومجاله يتعب اللي شغلته رصد خطايا. له مع الشعار ميقافل حاله يحرق اللي شعرهم مثل حجايا. عاش لي دلعني ظللني ظلايه عاش داق مروس لي بنى حيايا. احتمي بوت فنجل من دلاله وقت من اللي ينقذونه بالزوايا. احتمي بوت فنجل من دلاله وقت من اللي ينقذونه بالزوايا. دار هالجلاش ما غزب رجلاله مستريح يلي تكاثرته الهدايا. دام قدرت ما يجي نص الدراله لا تعيب الناس وعيوبك عرايا. لو مجال حد يسمح بالاطاله ما صارت في جراحة المره بقايا. والقبايل حق امان دست ماله قبل تنقدني ندور في الزرايا. ذاك شعر ما يجدد نصر اسقاله والله اللي من دوافيع الحماية ما قفل عزه. ذاك شعر ما يجدد نصر اسقاله والله انه من دوافيع الحماية ما قفل عزه. يعز من انتماله في اجتماع السلم ولا بالمحاية. سلام.